بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، روي عن عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة يعبر عليها إلى الآخرة، فاعبروها ولا تعمروها. وقالوا له يوما: لو أمرتنا يا نبي الله أن نبني بيتا نعبد الله فيه. يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا فابنوا بيتا على الماء. كيف يستقيم بنيان على الماء؟ فكيف تستقيم عبادة على حب الدنيا؟ وقال ابن أبي ليلى لابن شبرمة: ألا ترى إلى ابن الحائك؟ من يكون ابن الحائك؟ أبا حنيفة. لا نفتي في مسألة إلا رد علينا فيها. لا أدري أهو ابن حائك أو ما هو، ولكن أعلم أن الدنيا جاءته فهرب منها وهربت منا فطلبناها. لا تأمن من الدنيا على غدرها، فكم غدرت من قبل أمثالك، كم سترى في الناس من هالك وهالك حتى ترى هالك. فانظر سبيلا سلكوه، ولا تحسب بأن لست له سالكا. أصبحت الدنيا لنا عبرة، والحمد لله على ذلك. قد أجمع الناس على ذمها، ولا أرى منهم لها تاركا. روي في وصية لقمان لابنه وهو يحذره مداخل الشيطان، يقول لقمان: وإذا جاءك من قبل الفقر فأخبر أن الغني من أطاع الله تعالى، والفقير من انتهك معصيته. ومن مأثورات المسيح عليه السلام: يقول المسيح عليه السلام: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى لا يحب أن يحمد بعبادة الله تعالى، ولا يبالي من أكل الدنيا. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق انشغالا بالخالق، فباشروا الأدلة والحقائق، وأسطع الله في قلوبهم أنوار المعرفة، وأطلع فوق شفاههم أزهار الحكمة. وصاحب الطريق اليوم الولي العارف والصفي الذاكر يحيى بن معاذ، سمع يوما يقول: يا ابن آدم، لا يزال دينك متمزقا ما دام القلب بحب الدنيا متعلقا. وكان دوما يكرر: ما ركن إلى الدنيا أحد إلا لزمه عيب القلوب، ولا مكن الدنيا من نفسه أحد إلا وقع في بحر الذنوب. وقال يوما: الأبدان في سجن النيات، والناس ثلاثة: رجل تشغل بالدنيا عن الله مذموما، ورجل تشاغل بالآخرة محمودا، ورجل تشاغل بالله عما دونه مقربا مرفوعا. وكان يقول رحمه الله: لا يفلح من شمت منه رائحة الرئاسة. حين أعرض يحيى بن معاذ عن الدنيا وزهد في متاعها، ظهرت آثار ذلك عليه، فبدا ذابلا شاحبا، فكان أبوه وأخوه يدعوانه لإصابة شيء من الدنيا، لكنه يتأبى عليهما. وفي يوم وجده أخوه يسقي طاقات ريحان ذابلة، فقال له: أترحم أغصنا ذبلت ولانت، ولا ترحم أخاك إذا دعاك؟ فقال له يحيى مجيبا له: رأيت أخي يريد هلاك نفسي، ونفسي لا تريد لها هلاكا. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني، ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني، ويفرح قلبي في تقر